السلام عليكم. الله وبركاته. أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إذا نزل علينا شيخنا حفظه الله تعالى ضيفا عزيزا كريما، وطلبة العلم ما يودون إلا نصيحة من شيخنا حفظه الله في الطلب وفي طلب العلم وفي كيفية التعامل، وكيف يعني وكيف يكون الطالب منظما في أيامه وفي دراسته وكيفية طلبه للعلم. ويعني على هذا المنوال نريد نصيحة من شيخنا، فليتفضل مشكور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأنا كذلك بدوري يسرني هذا اللقاء وهذا الاجتماع بمعناها اللغوي وبضابطه الشرعي، لا بالمصطلحات والأغراض غير الشرعية، أي أعني اجتماعا في المكان وبهذه الأبدان وفي هذا الزمان. إذا اجتمعت إن شاء الله هذه الوجوه الفاضلة، أبدان المؤمنين وهي طاهرة ظاهرا وباطنا بإذن الله تعالى، وفي أحسن يعني مكان وأفضل بقاع الأرض وهي مساجدها، وكذلك في هذه الأوقات التي يجد الإنسان فيها نفسه حرا، ليس له ما يستعجله، وليس له ما يستفزه، وليس له ما يشغله أو يشوش عليه، يتفرغ لسماع البيان. ما في بيان أحسن وأصدق وأصلح وأصح من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الناس فضل القرآن ويعرف الناس مكانة ومنزلة القرآن وحقيقة القرآن، لأنه جامع لخيري الدنيا والآخرة، وهو في الحقيقة دليل الإنسان، دليله القرآن الذي يسير عليه، مثل ما قال الإمام أحمد ابن حنبل لما أراد أن يربط الناس بالدليل حتى يكون هذا الدليل هو الذي يدلك ويرشدك ويوجهك ويهديك، هداية بيان وإرشاد وتوجيه وما إلى ذلك من هذه التعليمات والإرشادات والتوجيهات الشرعية، يريد أن يبين أن هذا هو الدليل الذي تسيرون خلفه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال يعني يربط الناس بهذا بالدال والدليل والمبين والمستدل، فالذي يدل عباده فالذي يدل الناس على الخير هو الله، دل عباده وبين لعباده سبل السلام طريق السبيل السعادة، وكذلك خصال الخير والبر إلى غير ذلك مما دلهم عليه وأمرهم به وبينه لهم وعلمهم إياه وهكذا. والدليل هو القرآن الكريم، هو الدليل الذي ينبغي أن ينظر فيه الإنسان ليس بعينيه فقط يرى رسمه وحرفه، لا بعقله كذلك، يتمعن ويتدبر في معانيه ويفهمه على مراد الله تعالى ويلتزم بمراده ومقتضاه إلى غير ذلك مما يرتبط وينضبط به في الحقيقة، ينضبط بهذه التعاليم والتوجيهات القرآنية. والمبين هو النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولما الناس يعني ينعمون الأنظار ويمعنون كذلك الأفكار، يعني بأفكارهم وأنظارهم وعقولهم ونفوسهم وقلوبهم وجوارحهم، يعني بكل لا يحرم عضو من أعضاء هذا الإنسان خير وبركة القرآن. ولهذا أمره الله أن يشرح لهذا القرآن القلب، يفتح قلبه، لأنه بصلاح القلب تصلح سائر الجوارح والأعضاء، وإذا انتفع القلب تنتفع كذلك سائر الأعضاء والجوارح، كما جاء في حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لهذا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن هذا القرآن من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لهذا أيها الإخوان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويرشد أصحابه ويوجه أنظار وأفكار وأسماع وقلوب أصحابه إلى أن يعلموا بأن خير الكلام وخير الحديث وأحسنه كلام الله، كلام الله، كما كان يقول: وإن أحسن الحديث كلام الله. فلهذا كان الناس يرجعون إلى القرآن في كل شيء. لما يرجعون إلى القرآن بالضرورة يرجعون إلى السنة، فلا سبيل لفهم القرآن ولا دليل على صحة وصدق فهم القرآن إلا السنة. إذا ما كان على ضوء السنة ما فهمته، لأن الله جعلها مبينة لما في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فمبين ومبين. لهذا المهم باختصار، فكلهم كانوا يرجعون، وكل من جانب يعني صراحة وخالف وفارق هذا المنهج في آخر المطاف وجد نفسه في أسوأ مصاف، بكل صراحة وندم ولا تحين مندم كما يقولون حينئذ، واعترف فلا ينفعه الاعتراف، واعتذر فلم يقبل منه العذر، إلى غير ذلك مما حصل وصدر ما ينفع. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا كانوا الناس لما تضبط ليس فقط تضبطهم ضبطا وتربطهم بالقرآن ربطا، يا ليتهم يسلسلون، ليس فقط يربطون، في هذا في مصلحة لهم لو كانوا يعقلون، في منفعة لهم. المبدأ الجزائري والحكمة الجزائرية لما إنسان تعطيه شيء لينفعه ولو تبكيه، تبكيه اليوم خير من اللي تبكيه يوم القيامة، ولعله يضحك يوم القيامة أحسن من أن يضحك في الدنيا ويبكي يوم القيامة. لهذا شدة أهل السنة والجماعة ليست شدة نفسية عاطفية من تلقاء الأذواق والأهواء، استغفر الله، كما هي عند الناس أو عند غيرهم. لا والله يا إخوان، ربنا جعل الترغيب والترهيب، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كذلك لما جعل الترغيب بالخير والتشويق والتحبيب والحث والأمر والانتداء إلى غير ذلك مما حصل، حتى يربط الناس ويجذب الناس يعني إلى هذا ويدلهم عليه ويقودهم إليه، كذلك يخوفهم من كل ما يؤذيهم، من كل ما يسوءهم، يخوفهم ويرهبهم منه. إذن يا إخوان، ربنا جعل هذا، الجنة محفوفة بالمكاره، تحتاج إلى ترغيب وأنك تصبر ويعلم بأن من كان أفضل منك أوذي أكثر مما أوذيت وابتلي أكثر مما ابتليت به، وإن أشد الناس بلاء الأنبياء وهم أعز وأفضل الناس، سبحان الله، هم أشد الناس بلاء، وإن المرأة يبتلى على قدر إيمانه، وهذا المؤمن ما يجزع حين الابتلاء لا أبدا، ولا يتسخط كذلك، ولا ييأس ولا يقنط ولا ولا ولا ولا يحيد ولا ينصرف ولا ينحرف ولا أبدا، يبقى متشبثا سائلا الله الثبات وسائلا إياه حسن الخاتمة، أن يختم له بالثبات على الدين بالخاتمة الحسنة، سبحان الله. ولهذا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أقول المهم باختصار، فقال يعني الكلمة حتى لا مدام المطلوب هو هذه التوجيهات، فاستهللنا يعني واستفتحنا وابتدأنا هذه الكلمات بهذه البيانات، فقلنا الدليل الدال والدليل، دليلك القرآن. لما تقول دليل القرآن مثل ما قلت يا أخي، لما نشوف هذا الذين فارقوا منهج أهل السنة في آخر عمرهم، ومنهم من حجب أتبعوهم عنا عودتهم وأوبتهم واعترافهم وإقرارهم بأن منهجهم لم يكن صائبا، إلا القليل ممن بلغ الخلف وبلغ من جاء بعدهم أن هذا المنهج لا يفضي ولا يؤول بصاحبه ولا ينتهي ولا يدل صاحبه، يعني يدله على الخير، لا والله يحرمه منه. ليش؟ لأنه ما اتبع سبيل الخير ودليل الخير، سبيل الخير وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لا بد أن يكون هذا هو السبيل، ودليلك القرآن والسنة، أن تتبع القرآن. ولهذا قال أحدهم لما كان الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة يوصون الناس ويحثون الناس ويأمرون الناس ويلزمون الناس، مليح الإلزام، يا لو كان تعرف قيمة الالتزام تحب ترحب بالإلزام، دوك يقولك لا تلزمني، إن شاء الله يفتخر بهذه الكلمة، بئست هذه الكلمة وكذلك بئس قائلها، ما يصلح والله. بماذا ألزمت؟ بماذا ألزمت يا عبد الله؟ ألزمت بالبدعة أم ألزمت بالسنة؟ في الحقيقة تعترف لهذا الذي ألزمك حسن الصنع، حسن صنيعه وجميل عمله وخيره الذي أسداه إليك، والفضل الذي ما شاء الله أعانك عليه، والخير الذي أوصله وحب ويعني ما شاء الله وجاءك به إلى غير ذلك مما حصل، تشكره ولو شكرته آناء الليل وأطراف النهار ما بلغت لكي تحصي ثناءك ولكي تقابل عمله ويكون جزاؤك موافقا ومطابقا لعمله وخيره، لأن الخير الذي صنعه والخير الذي أسداه وأبداه والخير الذي أوصله إليك وأداه إليه يعني كان كبيرا وكان كثيرا، كما قال ربنا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. سبحان الله، فضل الله عظيم. الإنسان يحمد ربه الذي علمه فيبث هذا العلم وينشر هذا العلم وينصر كذلك هذا العلم. أقول المهم باختصار تشكره على ذلك، لأن هؤلاء لهذا تعرف أهل السنة صادقين يا إخوان، أهل السنة ملتزمين يا إخوان، أهل السنة مصيبون يا إخوان. لما يكون أهل السنة صادقين ومصيبين ومحقين وما شاء الله وملتزمين ومنضبطين، لماذا؟ لأن هذا لم يفعلوه هم أنفسهم بمحض ومجرد اجتهاداتهم وتقريراتهم أو تخميناتهم وتخرصاتهم أو آرائهم وأقوالهم أو بأهوائهم وأذواقهم أو بمشاربهم وملاهبهم، لا والله، كما قال ابن تيمية المظلوم المفترى عليه، اليوم تلقى الناس يتكلموا على كارل ماركس حرية التعبير، ولما يتكلم عن ابن تيمية حبس كذا وكذا وكذا، غلط. شد العقلية، ما تعرفوش العلم، ما تعرفوش فرق بين الإلحاد اللي يدعوكم إلى الإلحاد واللي يدعوكم إلى عبادة الله حتى يشوهوا لكم أهل الإلحاد صورة هؤلاء المصلحين باش ما تصلحوش ونمقلكم وزوقلكم وبرقلكم، يعني صورة الإلحاد تغتروا لأنه الناس تاع اليوم تغرهم الأعين تاعهم وكما تغرهم الآذان تاعهم لما يسمعوا بياني، فاجتمع يعني التصوير تاع هؤلاء الصوري والشكلي مع التصوير البياني للأسف الشديد، وإن من البياني سحرة، كما تسحر الأعين كذلك العقول تسحر، هذه تسحر بالأشكال والأوصاف والحركات والإشارات والأعمال والأخرى بالبيان والخطاب وهكذا دواليك. لا يا إخوة، لا غلط. فلهذا عباد الله هذا الرجل لما لأنه حتى في زمانه اتهمه خصومه بأنك جئت بشيء جديد وأنك خرجت على الأمة وأنك جئتهم بما لم يكن لهذه الأمة لهم علم به من قبل ولا عهد لهم من سلف ولا سند يدل على أن من كان أن من سلف كان عليه ولا دليل أنه من السنة وأنه من القرآن والسنة، هذا في مشكلة يا إخوان، كما قال في لاميته المشهورة وإن كان بعضهم يعني يشكك في نسبته إليه ولكن الراجح أنها كذلك يعني صحيحة بالنسبة إلى ابن تيمية، بدليل أنه الأقوال التي إلا بعض الكلمات التي جعلوها كالقديم ونحو ذلك قالوا لعل هذه يعني من تصرف الناسخ ونحو ذلك، وإلا بل وردت بعبارات وألفاظ أخرى يعني هذه تحل محل أخرى، ليس هذا مجال المقال. المبغ سمعوني، لما قال يا سائلي، السائل قد يكون معالدا وقد يكون مجادلا وقد يكون متعلما وقد ولا لا، على اختلاف أغراضك، الأغراض مختلفة والمقاصد متعددة، المهم أيا كنت ومهما كنت فلك الجواب أعطيه مفصلا ومحققا ينفع الناس جميعا حتى العدو يعني يصيره يعرف الحقيقة على على على على وجهها وصفتها ولا تحتاج إلى بينة وحجة، بل هي يعني ما شاء الله مثل ما يقول القائل وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، انظروا إلى أهل السنة كيف ينشرون العلم ويحبذون ويحببون ويرغبون الناس في العلم ويعينونهم على التعلم ويصفون بأن العلم هو ينفعهم. العلم ينفعك، العلم يدافع عنك، العلم يحرسك، العلم ترجمانك، العلم رائدك، العلم قائدك، العلم جليسك، العلم أنيسك، العلم صاحبك، يعني العلم نافعه عديدة. غيره إن تعالى عليه ويتعبك. المال الذي يسعى الناس من أجل جمعه وكسبه أناء الليل وأطراف النهار، في بعض الأحيان يسيرون الليل بالنهار من أجل المال. أرى الناس قد مالوا إلى من عنده المال، ومن ليس عنده مال الناس عنه قد مال، كما أرى الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ومن ليس عنده الذهب الناس عنه قد ذهب، كما أجد الناس منفضة ممن يعني إلى من عنده الفضة، ومن ليس عنده الفضة الناس عنه منفضة. لا والله، هذا تصوير مادي. العلم يجعل هذه الأشياء كلها تنفقها في سبيل العلم، الذهب والمال والفضة في سبيل تعليم وتحصيل تعلم ونيل وتحصيل العلم، لأن العلم أنفع وأجمع وأمتع وأمنع، يمنعك من كل هذه الشيء. الذهب يا حبيبي باش تكسب تشيب، ولعلك تعيب، ولعلك تخيب، كي تكسبه كي تخبيه كي تصرفه، يعني تعبك كي تعبك انت تحرسه تعبك. هذاك اللي الحارس يقول لك انا شويه نخدم 8 سوايع برك، انت 24 ولا 24، غير كي تستغفر الله تنوض للصلاه تنساه، غير ما تستغفر الله. المهم باختصار انت تحرسه، اما العلم يحرسك، العلم ولي يعس عليك. اي حاجه تجي ديرها واش قال فيها الشرع كذا وكذا، تطمئن وتقبل بواحد الثبات، بواحد الطمأنينة، بواحد اليقين، بواحد القناعة، بواحد الاعتقاد. هذا هو العلم. وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لهذا قال يا ما نطوش في الكلمة، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي قلت لكم شوفوا أهل السنة كيف يدعوا للناس بالخير والرحمة باش تعرفوا ناس حابين يردوك، يقول لك والله هذوك ايش عندهم شدة عندهم كذا، والله تكذبوا يا إخوان، رمتني بدائها وانسلت، والله العيب فيكم، ولكن ربك سبحانه وتعالى الله يدافع ربك ليدافع عنهم. أقرأوا القرآن تشوفوا كيفاش كان يقولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تتعجبوش لما الناس تتكلم في أهل السنة وكذا، محمد بن عبد الوهاب يشطوروه مسكين كيفاش وجاهم بالخير، يكفيه فضل جاكم بدعوة التوحيد تردوا فوق رصانكم. صراحة يا إخوان، وإحنا الجزائريين ما نحبوش نكذبوا على الناس وما نحبوش ليظلموا الناس، يا أخي هذه عقلية الجزائري. الجزائري ما يحبش الكذاب ما يحبش ليحقر، شنو يتحقروا الناس؟ الفرنسيين تشيدوا به وتنوهوا وديروا ملتقيات بأسف أجر وتسميهم معارض بأسمائهم، وهم نصارى هم ملحوظ تلقاهم يهود، وهذا يخليكم باش تقولوا لا لا رد بالك وهابية، رد بالك يا إخوان، لا وهابية ولا تيمية ولا خلوها محمدية. والله محمد بن عبد الله رحمة الله عليه هو ما يرضلكمش هذا الشيء، ابن تيمية نفس الشيء. باختصار حبيت نقول هذا الشيء وانا اتحمل المسؤولية، سامحوني، انا عبد يحب الخير لخاوته ويحب الخير لبلاده ويحب الخير للصحفيين باش يتعلموا يقراوا قبل ما يتكلموا. ما تتكلمش يا اخويا، اذا تكلم الامر في غير اذا تكلم المرء في غير فني اتى بهذه العجائب. هذا كيف تتكلم في غير فني كنت صاحب فن، اذا كنت صاحب عفن زيد العفن يولي فن. غلط غلط يا اخوان، لما انت تتكلم على كما قلت هذا الرجل باش ما نطولش في الكلمة، لما قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسأل سؤال ينفعك، اسأل سؤال في الدين يعني تهتدي به وتتعلم به وتقرب إلى الله، ما تسألش أسئلة ما عندهاش فايدة، وما تسألش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب الإنسان ليسأله عن شيء وشر الناس شر الناس. اللي يسأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب سؤال. وكان لما يسأل واحد أو كل عام يا رسول الله، كلمة سمعوش، زاد كررها كلمة سمعوش مثلا، متعرفوا كيفاش. فالثالثة خشى النبي صلى الله عليه وسلم لو قال نعم لأجابه الله لوجب على الناس وما استطاعوا أداه، ولا لا هاي مرة في العمر كنتوا كان اللي حابين يحجوا ما حجوش، ويبكيوا باش يحجوا ما حجوش. إن شاء الله ربي يكتب لهم الأجر تاع النية والعزم والهم والهم كذلك، ويعني الهم هذا بمعنى الحسي والمعنوي، بمعناه يعني أنه بذل جهده وحرصه ونيته وقصده إرادته وعزيمته إلى غير ذلك. وكذلك وش كان يعيش مسكين لما الناس تجي القرعة تطلع الأسماء، لو كان يقولوا له الدار ولا الحج يقولوا طيحني من الدار وارفض اسمي في القائمة، والله يقبل بهذا الشيء. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، هذه الديار العامرة والفاخرة، التجارة الرابحة بإذن الله تعالى. المهم باختصار، رزق الهدى من لهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله، وهذا قول يعني في قوله، حب يقول في اعتقاده، في قوله يعني في اعتقاده، اسمع كلام محقق، هذاك اللي يدقق الكلام ويبنيه تصورا ونظرا وفكرا وبعدين استقراء واستقصاء وبعدين استدلال واحتجاجا وبعدين استنباطا واستغلال، يعني سبحان الله انت الظن بالكلمة برك يا سبحان الله، لا في يعني في قوله وشنو لا يثني عنه ولا يتبدل، لأن الكلام كلام الله والكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حب نقول شوفوا الدعوة على الخير مثل ما كان يفعل ابن عبد الوهاب، هذا الرجل في دروسه قرأوا دروس تاعو يا اخوان قرأوا، تلقى الرجل كان يقول اعلم رحمك الله انه يجب علينا التعلم اربع مسائل، ويوريك المسيرة تقبل العلم. العلم هو مفتاح، العلم يخليك تعرف تميز بين وبين. لهذا قلت لكم قبل قليل انه هؤلاء اللي كانوا صراحة خالفوا وفارقوا، خالفوا هذا المنهج وفرقوا هذه الطريقة أو الدليل، في آخرهم قالوا والله يا ليتنا كنا من جماعة أهل السنة والجماعة. علاش؟ لأن أهل السنة والجماعة هم يرجعوا الكتاب والسنة في أفكارهم وتصوراتهم في عقائدهم في علومهم في معارفهم في أنظارهم في أفكارهم في تصرفاتهم في أخلاقهم في سلوكاتهم في دعوتهم في كل شيء، قولا وفعلا واعتقادا. أقوالهم أعرضوه على السنة تلقاه يضبط كلامه، يضبط كلامه من كلام خارج الدليل، أفعال كذلك ما يديرش عمل خارج الدليل، اعتقاد مستمد من ذلك الدليل، مستند إلى ذلك الدليل، مستخرج من ذلك الدليل، ملتزم بذلك الدليل. أن باللي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، وفي رواية تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعد كتاب الله والسنة، ولا لا كما في موطأ مالك ومستدرك الحاكم وغيرهما. المهم باختصار، فحب نقول الآن إذن يا إخواني يا أبنائي يا معشر الحاضرين، الآن لما نتكلم عن هذا العلم، العلم في الحقيقة ولو باختصار ما في ساعة شوي ذكروني برك، لو كان نقول ما ذكروني تنسيوني ماذا بكم طول. المهم أيوة أقول العلم نبدأه ونرى مصدره ونرى أثره، أن العلم علم الله سبحانه وتعالى، من علم الله سبحانه وتعالى الذي علمه الإنسان، وما تعلم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء ولا يحيطون به علم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لا بد أن يكون هذا العلم الذي علمه ربنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمه ربنا آدم عليه السلام، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، تذكرون من سورة البقرة ولا لا يا إخوان؟ انظروا فضل العلم، وين يرفع صاحبه مثل ما قال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات يا إخوان. على قدر علمك وتعلمك تكون درجتك ومنزلتك. أقول باختصار، فربنا الذي خلق الإنسان وهو لا يعلم شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. سبحان الله، لكن علمك ربك، علمك، والعلم بالتعلم. انظروا يا إخوان، الذي يريد أن يتعلم، لأنه رانا نشوفوا ناس يحب يجي يتعلم، يحب لا يقولوا تعلم ثم علم بما كنت تتعلم. الأصل هذا هو إنما العلم بالتعلم. ردوا بالكم، وزيد كاين حاجة باش ما نطولش في هذه الأشياء، نقول إنه ربنا سبحانه وتعالى مثلا لما جعلها يعني خلق هذا الإنسان وعلمه سبحانه وتعالى كما قال في الآيات الكثيرة من القرآن الكريم، ومنها أول وأوائل الآيات نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى قيمة طلب العلم، إلى قيمة القراءة. أقرأوا يا إخوان، أقرأوا قراءة صحيحة، أقرأوا قراءة ما شاء الله يعني، وفهموا فهوما صحيحة صريحة، وفهموا فهوما رجيحة أيضا. هذا هو الصح، لأنه كي تقرأ لابد أن تفهم، وكي تفهم لابد أن تعمل بمقتضى ذلك الخطاب، وتفهم مراده على يعني تفهم مراده يعني تفهم ذلك الخطاب على مراد قائله سبحانه وتعالى، إن كان قرآنا أو حديثا، أو على مراد قائله صلى الله عليه وسلم إن كان حديثا. فلا بد من فهم الكتاب والسنة على مراد الله تعالى ومراده صلى الله عليه وسلم، حتى يكون فهمك سديدا ورشيدا وصحيحا وصريحا وقويا وسنيا وسنيا، هكذا يا إخواني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال في الآيات، قلت أذكر ثلاث آيات. الأولى التي فيها قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولما تقرأ قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ولما تقرأ قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، علم القرآن وخيركم من تعلم، كما في حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. البيان اللي في القرآن يخلي اللسان إن شاء الله ينطق بعدل وصدق وإحسان، ويخليك ينطق كذلك بفصاحة وصراحة وتبيان. فالقرآن يا إخوان يجعل هذا الإنسان ينطق بالحكمة، لأن القرآن هو جماع الحكمة ومصدر هذه الحكمة التي يريد الناس أن يتعلموها، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا نطق ينطق بالكلمة المناسبة في المجال المناسب والمكان المناسب بالمعنى والغرض المناسب إلى غير ذلك. وإذا حكم الحكم يكون كذلك مناسبا للواقع والحقيقة وكذا مش إلى غير ذلك، فيكون تصرفه دائما عين الحكمة. فإذا يا إخواني فتجد إذا القرآن أرشد الإنسان إلى هذا. كذلك في السنة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم هكذا، وبين كذلك فرض طلب العلم، فأرشد إلى طلب العلم. فبين مثلا قوله صلى الله عليه وسلم، بين للإنسان هذا كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولا لا؟ يعني تجد قوله: ما الضرب في الأرض والسعي في الأرض والخروج من الدار والتماس مجالس العلم والسير إلى حلق العلم وثني الركب مع المشايخ وملازمة ولزوم مجالس المشايخ وملازمة هؤلاء المشايخ في هذه المجالس. نعم، لأن ردوا بالكم هذه المجالس لن تدوم، فإن هذه الفتن وما انتشارها إلا دليل على أن العلم لو ينقص شيئا فشيئا حتى يرفع العلم. كيف يرفع العلم؟ مما يدل على رفع العلم قبض أهله، قبض أهله وموت أهله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي ينتزعه من صدر العلماء، بمعنى اليوم العالم عنده علم غدا يصبح لا علم له، أو يمسي عنده علم يصبح لا علم له، أو يصبح عالما ويمسي غير عالم مثلا، لا لا، إنما يقبض العلم كما بين قبل العلماء حتى إذا لم يبقى عالم. الناس يحبون العلم، الناس يريدون العلم، الناس يطلبون العلم، الناس يسعون إلى مجالس العلم، الناس يسألون عن أهل العلم فلا يجدون أحدا، إنما يبادرهم وينبري كذلك، بل يذهب عليهم وينقض عليهم كالفريسة التي تنقض عليها تلك أو ذلك الأسد أو ذلك الذئب الضاري الجائع. ما ذئبان جائعان ضاريان بأفسد لها، كما في عيد كعب بن مالك وابن رجب رسالة في شرح هذا لما فيه من الحكم والفوائد والعبر والعظات ومن ذلك: ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الدين أو الشرف لدينه، أما حرص المرء على المال أو الشرف لدينه. المهم باختصار، فهؤلاء كما قلت لكم كما هو اليوم المتعلمون، للأسف المتعلمون من الذي يفضحهم؟ هم العلماء، هم الذين، لأن منهج العلماء في تقرير المسائل، منهج العلماء في عرض العلم، منهج العلماء في بيان العلم، منهج العلماء في عرضه كذلك، منهج العلماء كذلك في تعليمه، يجدون منهجا كان عليه الأوائل وكان عليه السلف وكان عليه الأنبياء والمرسلون، كما سيأتي ذلك في الخطوة التالية. إنما أقول الحديث قال: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية: حتى إذا لم يترك عالما أو يبقى عالما أو يبقى عالم، يعني هكذا جاء. المهم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، لما تسألون العلم يا تسألون العالم إذا كان لا يعلم يسكت، وسكوت العالم ليس عيبا، إنما نطق الجاهل هو العيب، كلام الجاهل هو العيب، أما سكوته الحكمة. سكوته هذا دليل على أن العالم أمين يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، كما سيأتي. المهم باختصار، حتى إذا يعني فسئلوا فأفتوا بغير علم، بغير علم. وإذا كان ضليت على العلم راك ضليت تاع الصح، انحرفت تاع الصح. هذو كلهم لهم ضالون أصلا، هم أصلا ضالون لأنه ما عمش على علم، وأضل كذلك من أخذ عنهم ذلك وعمل بذلك. فالعلم عند السلف ما هو؟ ما قام عليه الدليل، ولا لا ولا لا. الكلمتين عنده كلام رائع في هذا، قال: العلم ما قام عليه الدليل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول. يعني الآن هكذا. ولهذا العلم أو المعرفة إذا كان نقلا فهو موثق، وإذا كان قولا فهو مصدق، وما سوى ذلك هذيان منمق، ذلك مش غير منمق، مزوق في اللهجة العصرية الحديثة، لأنه كان ألوان اصطناعية، ألوان اصطناعية بكري كانت طبيعية، ذلك كانت حتى اصطناعية، يدير لك يقول لك اللون الخضر مع الاسود يخرج لك كذا، حتى المهم أنكم تعرفوا الهفات تاع اليوم. فإذا فلذلك يا إخوان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي والضرب في الأرض من أجل العلم، وربنا قبل ذلك في آيات، ومنها نكتفي نذكر نسرد فقط بعض الآيات وبعض الأحاديث وبعض الآثار حتى يكفينا الوقت إن شاء الله لذكر هذا، لعله نشهد ونوق من أجل إيقاظ همم الإخوان وتقوية عزائم الإخوان، يعني إشارة الطلاب، وكذلك أن نشد من عضد كل واحد منهم، وأن نزيد كذلك من قوة وعزيمة وإصرار وتوطين النفس والعزم وعلى ذلك، لأن العلم هذا ما يكفيش فقط تعرف قيمته، إذا تحبه وإذا تطلبه وإذا تكون عندك في نفسك العزيمة على طلبه، وإذا يكون السعي في طلبه، إذا يكون عندك الصبر على طلبه، إذا يعني مراحل، وسنأتي إن شاء الله يوما ما في ذكر هذه المراحل التي ينبغي أن تكون، وهذه الواجبات التي ينبغي أن يستجمعها الطالب في نفسه حتى ينال العلم ويحس، ولو يتعب يلقى الراحة، ولو يؤلمه ذلك يلقى الراحة، ولو يجوع يحس روحه شبعان، ما يصرفوش الطعام عن الكلام عن العلم، ما يشغلوش الصفق أو هذا السعي من أجل المال عن هذه الأقوال والأحوال تاع طلبة العلم كما كان يقولهم أبو هريرة، ولا لا يا إخوان، إلى غير ذلك. فأقول باختصار، لما أنت تلقى الآية الكريمة التي جاءت بقوله تعالى، من قوله تعالى قوله وش هي؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة من أجل باش يتعلموا ويعلموا، من أجل باش يتفقهوا ويفقهوا، ماشي يحملوا هذا العلم بأمانة وصدق وضبط وانضباط والتزام وانسجام، ما شاء الله كذلك في الآداب، ولما يتعلموه بصير تفيد القطع، تفيد اليقين، تفيد الصراحة، تفيد الصحة والقوة إلى غير ذلك، تفيد بالصدق كذلك، وإلى غير ذلك مما يلزم طالب العلم من الصفات هكذا ما شاء الله، والسمات التي ينبغي أن يتحلى بها ويتحراها عند التعمل، كذلك عند الآداء، يخبرهم بما أخبر به وينقل إليهم ويؤدي كذلك ما تحمله بكل أمانة، لم يزد ولم ينقص، لم يحرف ولم يتصرف، حتى التصرف هذا مش دائما مليح، كما بعض إخوانه هي مغير نقله أخوكم بتصرف، يا له من متصرف وتصرف يا درا، لما شملي حالي تعتصرف فنقول الكلام كيما لأن من بركة العلم وشنو خاش التصرف هذه يخشى عليك تولي تتصرف، هذا التصرف الكلام في النقل زعما تهذيب، يقول لك تهذيب واختصار وكذا، وبعدين يولي يغير الكلام يقول لك هذه أصح من هذا وهذه أدل من هذا وهذه أفصح من هذا وهذه أصرح من هذا، وبهذا والتعالم هذا والتعالم، يبدا يقرا ومن بعد يولي يقري ومن بعد يولي يستدرك يولي يوضح ومن بعد يولي كذا ومن بعد يولي يستدرك ويولي اخوكم جهول يتصدر، علاش ما عندوش حاجه، لو تسالوا مؤمن عندك كما قالوا ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه، يا له من ببغاء عقله في اذنيه، لا ماشي غير في اذنيه في عينيه كذلك، يقرا حتى الاخطاء المطبعيه يقراها، واحد شرح لهم حديث اشرح اشرح اشرح إحياء علوم الدين هذه السنوات نحكيكم 75 كان يدير لهم حديث في الصباح بعد الصبح، وبعدين التخريج العراقي ذهب الموضوع سيخونا راه شرح شرح شرح أول هو كذا وكذا وهذا ما أدري دار لهم شحال ربع ساعة ولا كم، في الأخير زاد لأنه يقرأ كل شيء الأخير يقرأ كاع الصفحة، قال وقال ما قدرش يسكت، لا وقال قال واش قال الناس قاعد يسأل واش قال، لو ما قالش كلي ما سمعوش جاي يسكت، وقال قالوا ماذا قال ومن الذي قال، قال هذا مخرج الكتاب هو العراقي قال حديث الموضوع، قالوا له يا شيخ انت خارج الموضوع، انا ما بصرحش هذا الشيء غلط، يعني افهموني يا اخوان، يعني انت الحديث الموضوع لا يحل ذكره اذا كان بد من ذكره إلا على سبيل التحذير منه، يا غيابي إذا كان ذكرت تقول هذا موضوع هذا لأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا يا إخوان، لهذا حب نقول العلم يا إخوان سنابت بشي طلبه. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك الآية الكريمة قام قاعدين وكملناش، قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب بما يسمع. أرد بالك رجل جاي من مجلس علم ولو بحساء أرد لطارق طريق تأكره محفوف بالخير والبركة إن شاء الله، أرواح بسكينة بوقار، أرواح بكل هدوء وطمأنينة، أرواح بكل خلق مليح، أرواح بكل قصد مليح، أرواح بكل سيرة مليحة وصورة مليحة، ويعني هكذا وراح تتعلم تبقى دائما أنت مليح، من المليح الأملح، من حاجة المصحيحة الأصعب، وهكذا لأن ربك يربك يربك يربك. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العلماء ورثة الأنبياء. إذن هذا العلم لكم تعلموا فيه هو علم النبي صلى الله عليه وسلم ورثوه عن الصحابة، والتابعون ورثوه عن الصحابة، والتابعون وأتباع التابعين عن التابعين، وهكذا دواليك إلى يوم الناس هذا. حتى هذا اليوم رانا نسند حتى العالم واحد كيجيك يقول يسند حاجة يبين سندها وصق واتصال سندها وقوة سندها برواتها هذه الأسانيد، وكونهم بعدالة وضبطا وهكذا ما شاء الله والتزام كلش إلى غير ذلك، إلى أن ينتهي بك السند بحلقاته وطبقاته ورجالاته ونقلته إلى المنتهى وهو تلقى للمرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الموقوف في الصحابة أحسن جيل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن جيل عرفته الأمة، وأولى جيل تقتدي به الأجيال التي تأتي من بعده. هذا مبخرة ومنقبة في الحقيقة، مبخرة يفتخر كل واحد يتبع الصحابة، وهذا إن شاء الله يعني محمد يحمد بها ويشد وينوى كذلك لكونه من أشد الناس اتباعا للصحابة، لأن ربنا أمرهم باتباع الصحابة وكذلك أثنى على من اتبع الصحابة ورضي على من كان حسن الاتباع ومنضبطا في الاتباع وقيد نيل خير الصحابة بحسن اتباعهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، مقيد أن يكون اتباعك حقا وصدقا وواقعا وحقيقة وشرعا أنك على ما كانوا عليه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. لهذا هؤلاء الذين لابد كما قال ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت عن ابن عمر وغيرهما من وكذلك يأتي أمر التابعين الذين كانوا متمسكين بمنهج الصحابة وكانوا يضبطون الناس بمنهج الصحابة ويختبرون أيهم كان حقا صادقا ومحقا ومصيبا في اتباعه لمنهج الصحابة ونقله عن الصحابة. كانوا لا يسألون عن الإسناد كما قال ابن سيرين. فلما وقعت الفتنة قلنا لو سموا لنا رجالكم فإذا وجدوه من أهل السنة أهل الصدق والعدل والحكمة والرحمة والارتزاء إلى غير ذلك من هذه الصفات والخصائص الفاضلة والفاخرة والكثيرة جدا يقولوا هذا ما شرخذوا عنهم أما إذا لم يكن كذلك لا تبالي ولا تأخذ عنه ولو زين لك الكلام تزيينا ولنق لك الخطاب تنميقا. إنما التوثيق والتحقيق يغني عن التنميق والتلفيق. أهل السنة أهل تحقيق وتوثيق، أما أهل الأهواء أهل تلفيق وتنميق. ولذلك أقول هكذا يتبعون، كما قال بماذا نعرف حسن تمسكنا بمنهج الصحابة؟ بهذه الأسانيد المتبعة، بهذه الطبقات المسندة التي شعارها وترجمان أصحابها وعنوان مقالتها قوله صلى الله عليه وسلم يحمل في الحديث الحسن لمجموع طرقه حسب غيره يعني، وهو قوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. شكون اللي يرد على داعش؟ أهل السنة والجماعة. سياسيين ما يردوش، يردوا سياسيين. بردوا بالكم هذه الصحف اللي ترد ما عندها، هاي تنوضنا راح تنوض ناس أخطر من داعش بهذه العقلية تاع الثورة والمظاهرات والمعارضة. المعارضة بريء وذريعة من ذرائع الثورة ولا لا؟ علاه ما تعلموش الناس الالتزام بالشرع؟ يشوفوا طاعة ولي الأمر كيف تكون ومعاملة ولي الأمر كيف تكون بالشرع ما شاء الله. ها شكون كي تحبوا يعني الآن داعش يردوا عليهم؟ ابن تيمية رد عليهم. فهؤلاء لكون ابن تيمية رجل صدق ورجل حق وعدل، يحبوا يا اخي يزعموا كما كان زمان الارهاب في الجزائر، كانت طائفه تقتل تسمي روحها الجماعه السلفيه للدعوه والقتال، فاش يشوهوا صوره السلفيه لا والله ها ماضت الحزبيه قبل ما يعطوهم الاعتماد، مشينا لرؤوسها علي بن حاج العباسي قلنا يا فلان اتق الله في هذا الشيء صراحه. المهم ما نفسرش الأشياء هذه لله، وفعلنا هذا لله وياكم هذا الحزبية وكذا وكذا. أولها يعني في لما بدأ في يعني أودع الملف تاعهم نقولوا إحنا في 89 لا علينا، وكنا نرد عليهم حتى في ذلك الوقت، لكن الجيل الآن أنتم والناس كانت تزيد، الناس كانت تزيد، واغلب السياسيين كانوا صامتين وساكتين. واليوم انت تجي تقول بالشكل هل السلفيون خطر على الجزائر؟ اذا راحوا السلفيين يحل الخطر بالجزائر، ولا وان شاء الله غير اللي فات بالجزائر تمحنت وقت فرنسا وتمحنت بعد فرنسا، ولا لا غير الخير ان شاء الله للجزائر، لان بلادنا نحبوها وصادقين في محبتها، لانه عايشين فيها موالينا وخاوتنا وعمامنا واخواننا واخواننا وعموم الجزائريين اللي يستحقوا الخير اللي نعطوه لهم. احنا كلنا ان شاء الله يلاق. شكون يرد عنا هذا الشيء؟ ما تخافوا الكتاب الله والسنه، ومن بكري الجزائريين يحبوا الكتاب والسنه، انما كان مشوشين والمحرشين والمهوشين والمجيشين والمشوهين. ردوا بالكم حتى طمعة الأحمدية كاع طامعين في الجزائر، فاش يجوهم بالكتاب والسنة. الشيعة يعرفوا الكتاب والسنة ما يعرفوش الأحمدية، تعرف كتاب السنة أبدا. ناس ما يعني ناس عقيدتهم مبنية على الكفر، يكفيهم إنه هذا المرزا غلام أحمد القادياني لما يدعي النبوة ولا لا يا إخوان. أما ضلالاتهم وفسادهم وانحرافهم وكفرهم وكل شيء واضح في كل مسألة من مسائلهم وفي كل نقل من نقولهم وفي كل حصر حصولهم، كذلك الطوائف الأخرى. لهذا حب نقول يا إخوان هؤلاء الأئمة العدول اللي يردوا على الغلاة، مش هو الغلو؟ الغلو هو يا إخواني ومش بيع الغلو، احنا ضد الغلو والله، لأن الغلو مش بيع. الغلو هو مجاوزة الحد أو مجاوزة الحد، الإنسان اللي يجاوز الحد بتاعه أغلى، يعني كاين حد أنت غير تجاوزه راك نقولك هاك غريب بزاف، من مجاوزة الحد الشرعي قولا أو فعلا أو اعتقادا. إذا قول جاوز به الحد الشرعي في مسائل الدين راك من الغولات، إذا فعلك كذلك في تصرفك والتزامك وسيرتك وكل شيء كذلك واعتقادك كذلك، فالغلو هذا مرفوض عندنا، لأن دين الله وسط بين الغالي فيه الغالي فيه والجافي عنه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. المهم أقول المهم يعني يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين زيد وتأويل الجاهلين ما شاء الله. ولهذا هؤلاء العلماء كما قلنا منهجهم من أول منذ أن نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد إلى حد الرواية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أداه إلى من لم يسمعه كما سمع، أو ثم أداه إلى من لم يسمعه كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع، فرب حامل فقه إلى من هو أفقى منه، أو في رواية ليس بالفقيه. المهم باختصار حب نقول هؤلاء لما تلقى الإمام الشافعي رحمة الله عليه ينشط وينشط الإنسان بالهاو العلم، وش هو كل العلوم سوى القرآن مشغلة، وصح بزاف الناس انشغلوا عن العلم لما كانوا ممكن يلتزموا ببعض المناهج غير الشرعية وببعض أو التزموا بعض المذاهب غير السنية إلى غير ذلك مما حصل لهم ووقع، ومما وقع فيه كذلك أنه بعد ذلك في آخر كما قلت لكم مطافهم علموا بأن غاية ذلك أو منتهى ذلك أو مآل ذلك مآل غير سعيد صاحبه، يعني غير سعيد صاحبه وغير مسعد لصاحبه أيضا وغير نافع وغير شافع، لا ينفعه ولا يشفع له. فقال أحدهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالي، إلى أن قال ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. الناس تجمع في قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا جمعنا قال فلان وقال فلان، وين أدانا؟ أدانا نسمع لكل فلان ولكل ناعق علان ولو تفننا في الخطاب والبيان. غلط يا أخواني، هذا اللي يخلي أهل السنة دايما كي واحد يجيهم يقولوا له ويطالبوه هذا العلم. ربنا سبحانه وتعالى علم الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فارق أمته وما ترك أمته حتى علمها كل شيء بشهادة الأعداء وبشهادة حتى غير المسلمين، كما يأتي يهودي إلى يعني سلمان يقول إن نبيكم علمكم كل شيء، نحن نشهد ونقر ونعترف أن هذا النبي الذي أرسله الله إليكم علمكم كل شيء، علمكم يعني أنتم تحبوا تتعلموا كل شيء امشوا بالسنة. فربنا خلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي معلما بعد أن كان لا يعلم، ما أنا بقارئ، علم وأتاه الله فتح الله عليه فأتاه جوامع الكلم. سبحان الله، يقول الكلمة المجملة المختصرة قليلة الحروف، ويقول الجملة قليلة الكلمات لكنها غزيرة المعاني وكثيرة الفوائد. سبحان الله، أوتي جوامع الكلم وفواتح الكلم وخواتيم كذلك الكلم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا كما قال في آيات عديدة يبين كيف أن النبي علم هذه الأمة وهو معلم البشرية صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى، نذكر آيتين الأولى من سورة البقرة والثانية من سورة آل عمران. أما التي في سورة البقرة فقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. أما التي بسورة آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ونختم بقوله تعالى من سورة أواخر سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في هذه الآية وأثناء وعند تفسيرها ساق وأورد وذكر واستدل الحافظ ابن كثير بأثر يرويه الطبراني في معجمه بسنده عن أبي ذر أنه قال رضي الله تعالى عنه أنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لهم، يذكرهم بأشياء كثيرة كيف كان تعليمه وكيف كان بيانه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الإخوان، حتى لا أطيل وقد أطلت في الحقيقة، لقد أطلت، نقول هذه الكلمة لو تتبعناها في يعني ما تقتضي كلمة تقتضي السابقة من اللاحقة وما تقتضيه كذلك تلك التابعة بما يليها، لوجدنا الحديث ذا شجون، ووجدنا الأوقات تضيق عن سعة هذه الكلمات. إنما أردنا فقط الاستقلال بالاستدلال، أن يعني ولا يعد الكلام الطيب ولو كان قليلا في كمه، قليلا في أثره ونفعه ووزنه وقدره، كما قيل قديما: قليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل. إنما حتى يستوعب الإنسان. فأقول يا إخوان، أعرفوا قيمة العلم، من لم يعرف العلم فليقرأ تراجم العلماء في الطلب، وبيان العلماء لأهمية الطلب، وبيان العلماء لحاجة الإنسان إلى الطلب، وبيان العلماء لأثر العلم في حياة الطالب، إلى غير ذلك. أثرت ونقلت وثبتت آثار كثيرة عن السلف، حتى أن الإمام أحمد بن حنبل لما قال وأرشد الإنسان إلى أن حاجته إلى العلم أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. إحنا اليوم لازلنا نفكر في الطعام والشراب، من الثامنة نفكر ماذا نأكل على الثانية عشر، إن لم أقل قبل الثانية، ومن الواحدة نفكر ماذا نأكل على الساعة الثانية، ونسعى في سبيل اختناء وجلب ما سنأكله طيلة تلك الساعات وطيلة تلك الأوقات. غلط يا سيدي، نأكل الشيء اللي كان بإذن الله، ونشري اللي قدرنا عليه، وخير الله كثير، ونعم الله كثيرة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. ولا لا، لكن خليه، ما تخليهش هذا كما يقول الأرزاق تشغلكم عن الأوراق، وما تخليهش الطعام ينسيكم ويلهيكم كذلك عن الكلام، أي في العلم. ردوا بالكم، تعرف قيمة العلم، تعرف حاجته. ولهذا تلقاه تحير لما تلقاه بعض المفكرين يقول لك 90 سنة مازالوا يقرأ، يا أخي هكذا، سبحان الله، احنا الشاب خلاص قرأ شوية يقول لك أنا لا قارئ، ما يجلس. غلط، دائما العلم تقرأه، العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قليل قصير، وقد ما تتعلمها. وقال لك ربك، والإمام بخاري بوب كتاب باب بهذا الآية، وما أوتيت باب وما أوتيت من العلم إلا قليلا. بس كي تعود تقرأ تفكر، بالك تغتر، بالك تقول خلاص نمزم، خلاص الخلاص لا أخلص، ما نعرف لك. أما الخلاص ما فيه، قيل لأن الإمام أحمد بن حنبل هو تطلب العلم مع كبر سنك يا إمام نسيت من كل حدب وصوب من كل بلد ومن كل مصر ومن كل مكان يا إمام ولكن مع ذلك القوي يسعى كما يسعى الشباب ويجتهد كما يجتهدوا والهمة مزالها والحرص مزاله والعزيمة كاينها والطالب كذلك والسعي أيضا وشغل الوقت تاعو يشغله كله تعجبوا فيه مع كبر سنك قال إلى أن أموت من المحضرة إلى المقبرة فالناس عادوا فطن يا ما أغفلنا وما كوما وما وما هؤلاء الإخوان ردوا بالكم فلهذا حب نقولكم لما بتشوفوا هذا الشيء أقرأوا على تراجم السلف تلقاوا كيفاش كان يحس لا بد باش تحس حاجة من العلم وكاين حاجة يا إخوان أحبوا العلم حبوه نفسكم نقي وسيدي لعيونكم وقيل ما ركبش تشوفوا مليح الأذن تاعكم وقيل ما ركبش تسمعوا الكلمات المليحة اللي تبين لكم قيمة العلم وفضل العلم وأهمية العلم ووجوب طلب العلم إلى غير ذلك والنفوس هذه لعله كاين حاجة كاين حاجة تحجب عنكم أو ترد عنكم وتصد عنكم هذا الشيء لابد ولعله لأنه كي يكون كما يقولوا إذا كان فمك كان مر أعتقد شو تكتكوا حاجة مرة ولو تسبوا أي حاجة حلوة تبقى مرة العيب في ذلك المشروب ولا في الشارب الشارب وما تحت الشارب المهم هذا كم يشرب قولوا له ومن يكو ذا فم مر واش يجد به مرارة الماء الزلال يخي شوف الماء الحلو هذاك ما شاء الله إذا كان فمك مر يقولك والله شحر ومر الماء ماشي واش كليت لوحدك يقول واش كليت يقولوا كليت البلوط يقولوا ياكل البلوط كي يشرب حاجه مر يحس بمر ما لا ماشي عيب هذاك اللي كليته مثلا او حاجه اخرى مثلا يقيد معناه اللي ذاك يقولوا الماء من العمر ما يكون مر يا خالد الا اذا طرا عليه ولا وقع فيه حاجه اخرى اذا معناه يا جماعه حبوا العلم فوزكم تحبوا العلم كي تحبوا حاجة تقبلون عليها كي تحبوا حاجة تطلبوها كي تحبوا حاجة تتعلقوا بها كي تحبوا حاجة تميلوا لها إلى غير ذلك زيد إلى غير ذلك أخلصوا فالإخلاص ينفع صاحبه أخلصوا في طلب العلم كي تكونوا مخلصين بإذن الله ربي بإذن الله تعالى راكم تبقوا لأن المخلص ربي يباركك في هذا العمل تاعك يباركك فيه وتذوق ثمرة تاعه في الدنيا وتنال كذلك ثمرته وأثرته في الآخرة ولهذا الأولين كانوا يقولوا طلبنا العلم ولم تكن لنا فيه نية كما قاع الناس نقرأ غير باش نتعلموا باش ما شاء الله وأنا شايف عندي وقت وعندي ذاكرة وعندي كذا وكذا فقال ولكن فأصبحت لنا فيه نية وفي رواية كبيرة وكثير نية أو كما يروى عن الدارقطني كذلك نقول يعني طلبنا العلم ولا لغير الله فأبى العلم ولا لا ولا لما تقول يعني هذا فأبى العلم وأن يقول إلا لله عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه لما ذكر حديث إن من أعماله بالنيات قال وددت لمن صنف كتابا لكل يعني واحد كتب كتاب أنه يجعل هذا الحديث هو لله في الكتاب صحة النوايا والمقاصد والإرادات وكل ما شاء الله أو كما يروى عن سفيان ما وجدت شيئا شد عناء علي من نيتي فإنها تنقلب علي تعلموا كذلك الصبر الصبر يا جماعة ساعات تجي ما تقراش ولا ساعات تجي حاولوا يعني المهم كما أقول الصبر أنا بدأ بالصبر الصبر هو حبس النفس على الطاعة يا أخي احبس نفسك على الخير داوم عليه الشر رد بالك تدن عليه المتاعب اتحملها لأنه إذا كان ما نال علم غير صابر اللي نال العلم الصابرون ولهذا تذكر كلام الخضر قول الخضر لموسى لما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع أي صبر قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصيك ستجدوني إن شاء الله صابرا ولهذا العلم بالصبر ربيوا نفوسكم على الصبر حتى لي ماشي موالف يقعد ثلاث سوايع، قعد ساعة روح ما تروحش للدار. كان بعض الناس أثناء الدرس يخرج من الاستيقاظ ما قدرش ماشي موالف، روح اضرب دورة تاع خفوفي باش يتحرك الجوارح تاعك والدم يعاود يتحرك والهواء يعاود يضربك نشاط، عاود ارجع ارجع. تضيع زوج، تضيع 10 دقائق خير ما تضيع ساعتين، تضيع نصف ساعة خير ما تضيع ساعتين. ايش عليك؟ ايش تعلم؟ ربنا لك تروح اليوم وقال لك على طريق خاش ما تتعلم. الصبر تكسبه، الصبر تربي عليه، تربي نفسك عليه، الصبر تدخله بنفسك وتولفها به. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب. هذا النفس كانت طاية طاغية وكانت فاجرة وكانت أمارة بالسوء وكانت لوامة، ما تلومكش على عدم فعل الخير، على عدم الاستزادة والإكثار منه. وبعدين تربي فيها وتجاهد فيها وتعارف فيها، يا حبيبي تعباتك تعباتك، ولكن ما يأس، استعنت بالله استعنت بالله وأعانك الله عليها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هكذا ولا هذا النفس ولا تقرأ ولا تفهم ولا تطبق ولا تستسلم ولا تتركنك حتى أصبحت مطمئنة ولا مريحة، مريحة لأن استراحت، استراحت فأراحت. كما قال ربي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالعلم بالصبر. أما لو كان تجيبه لعله رقم قريته في مجالس وسمعته في محاضرات، يعني نماذج، نماذج وأمثلة ووجوه وضروب من هذا حتى تقولوا هذوك أبدا مش بشر، هذوك مش بشر أبدا، لأنه مستحيل تقول واحد يكون كما هم ولا لا. فقعدوا قاعدة، قعدوا قاعدة وأصلوا أصلا لكل طلبة العلم، كما يروى عن يحيى بن أبي كثير كما في صحيح مسلم في كتاب المواقيت: لا يستطاع العلم بسلامة الجسم، بمعنى لا ينال العلم براحة البدن. وهكذا وللحديث بقية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نكتفي بهذا القدر، وجاوزنا القدر. بارك الله في شيخنا وجزاه الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة. وبخصوص المساء كان حلقة إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. سألوني على من أسكنا وأنفبا وهذه فإلى الملتقى، والسلام عليكم.